تثني المحافل الاجتماعية الدولية ثناء عاليا على القائد العالي المحترم كيم جونغ أون. ذكرت الصحيفة السنغالية لو بوبلير والصحيفة الروسية كومسمولسكايا براختا وموقع الإنترنتي للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية الكيمجونجلية في مقالاتها أن القائد العالي المحترم كيم جونغ أون الذي يمجد فكرة سونغ أون لرئيس كيم إل سونغ وسيادة كيم جونغ إل ومؤثرهما بالبصيرة العسكرية الخارقة يتكلل بالنصر الدائم في المجابهة الحادة مع أمريكا. هذا وأصدرت الجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغ أون بيانا واللجنة السويسرية الكورية وحلقة السويسرية لدراسة فكرة جوتشي بيانا مشتركا وذكرت فيه أن تبجيل السيادة كيم جونغ أون قائدا عالا للجيش الشعبي الكوري يعد حدثا تاريخيا يستأثر بأهمية كبيرة بالنسبة للقوى المستقلة العالمية المعادية للإمبريالية ناهيك عن الشعب الكوري كله.